آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذه الآيات الكريمة في سياق قصة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقد تقدم في الآيات قبل ذلك أنه أدخل السجن ولبث فيها كما قال الله جل وعلا بضع سنين. ولما أراد الله جل وعلا الفرج له وخروجه وإظهاره في الأرض وتمكينه هيأ لذلك أسبابا، لأنه جل وعلا هو وحده المتصرف في الكون الذي يدبر الأمور كما يريد جل وعلا. قال الله جل وعلا وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. قال الملك الأكبر وليس العزيز الذي كان يوسف عليه السلام في بيته، بل هو الملك العام لمصر، أراه الله جل وعلا رؤيا. فقال وقال الملك إني أرى، أرى هنا مضارع وهو قد رأى، فأرى هنا بمعنى تؤدي معنى رأيت، ولكن لاستحضار الصورة أتى بالمضارع. سبع بقرات سمان، رأى كأنه على نهر يابس، وخرج من هذا النهر سبع بقرات سمان وتبعهن سبع بقرات عجاف، يعني هزيلة ضعيفة. ثم إن السبع الهزيلة الضعيفة العجاف أكلت السبع البقرات السمان. ثم إنه ورأى مع ذلك سبع سنبلات خضر أتت عليها خضر، يعني فيها الثمرة مثمرة، أتى عليها سبع سنبلات يابسات ضعيفة، فالتفت عليها فأفنتها. السنبلات الضعاف أفنت السنبلات الخضر الملأة بالثمرة. والملك هو المدبر للأمور في بلاده، فراعه ما رأى كيف أن هذه البقرات العجاف تأكل السبع السمان، وكيف أن السنبلات اليابسات الضعيفة تلتف على الخضر فتفنيها. فهنا أفنى الضعيف القوية، فهاله هذا الأمر. وكان المألوف أن الكبير إذا رأى أو هم بأمر أو رأى رؤيا أهالته أفزعته جمع أعيان ووجهاء بلاده فسألهم عن ذلك، كما قص الله جل وعلا قال: يا أيها الملأ، والمراد بالملأ الكبرى من الناس ومن هم حول الملك، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، عبروا هذه الرؤيا العجيبة، فهذه لها معنى، عبروها لي، ما معناها وعلى ماذا تدل؟ إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم تعرفون تعبير الرؤيا فعبروا لي هذه الرؤيا. وهذا أمر عظيم لديه، لكنهم الكبرى والعظماء استهانوا وهونوا هذا الأمر بأنه هذا ليس ذا بال، ولعدم علمهم ومعرفتهم ما نسبوا عدم العلم إليهم، وإنما ضعفوا شأن هذه الرؤيا وأنها لا قيمة لها، ما قالوا لا ندري. وينبغي للمسؤول عن أمر من الأمور إن عرف الحق فيه أظهره وأبانه، وإن لم يعرفه فيقول لا أدري، ولا يقول هذا أمر بسيط وهذا أمر سهل ولا يهمك، لا، ربما يكون ذا بال ويدل على معنى، أو ربما يترتب عليه أمر عظيم أو تصحيح عبادة أو إفساد عبادة. فلا ينبغي للمسؤول أن يستهين بما سئل عنه، فإن عرف الجواب أتى به، وإن لم يعرفه قال لا أدري، من أجل أن السائل يسأل غيره ولا يتخرص له. ماذا قال هؤلاء الكبرى والكهان وغيرهم؟ قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال: أرى رؤيا، إني أرى، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، ولم يقل حلمي أو أحلامي، قال رؤياي، والرؤيا لها شأن. هم قالوا أضغاث أحلام، هذا الذي رأيته أخلاق، أضغاث الأخلاق من الأشياء، هذه أخلاط أحلام، وساوس الشيطان وحديث النفس ونحو ذلك لا قيمة له. قالوا أضغاث أحلام، هذا الذي رأيته أخلاط من الأحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الأحلام حديث النفس ووساوس الشيطان وما يتكلم به النائم من هذر وخذرفة ونحو ذلك، هذه لا نعرفها، ولو كانت رؤيا لعبرناها لك، لكن هذه أضغاث أحلام. فما اعترفوا بالجهل، وإنما استهانوا بهذه الرؤيا وجعلوها أضغاث أحلام، وقالوا الأحلام لا نعرفها، وما نحن بتأويل يعني بتفسير الأحلام بعالمين. هذه أحلام، والأحلام لا نعرفها ولا نعرف تفسيرها، وإنما لو كانت غير ذلك، لو كانت رؤيا نعبرها. فاستعانوا بهذا الأمر وسحلوه عليه وقالوا هذا حديث نفس لا قيمة له، لكن لحكمة يريدها الله جل وعلا أظهر الملك الأكبر الاهتمام بهذه الرؤيا. والرؤيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه 6 أشهر يرى الرؤيا ثم يراها في النهار كفلق الصبح، يقول حقيقة. والرؤيا قد تدل على خير وقد تدل على شر وقد تدل على شيء سيقع، فالملك أظهر الاهتمام بهذه الرؤيا وفزع لها. حينئذ تنبه الفتى الذي سأل يوسف عليه السلام في السجن مع صاحبه الذي قتل عن رؤيا رأياها، تنبه وتذكر يوسف الذي أنساه الشيطان ذكره، تذكر بعد مدة وقال الذي نجا، يعني سلم من القتل، نجا منهما، من أين؟ من الفتيين. وقال الذي نجا منهما، لأن واحد نجا الذي يعصر خمرة نجا، وأما الذي يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه وقع عليه ما رأى فقتل وصلب وأكلت الطير من رأسه. وقال الذي نجا منهما وادكر، يعني ذكر وتذكر، وادكر بعد أمة. كلمة أمة تطلق على معان كثيرة في اللغة العربية، وهي هنا بمعنى الزمن، بعد زمن. وادكر بعد أمة يعني بعد زمن طويل، وتطلق على الجماعة من الناس، وتطلق على الرجل العظيم وإن كان واحدا، كما قال الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وادكر بعد أمة يعني بعد زمن. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. لما تذكر قال أنا أنبئكم بتأويل الرؤيا فأرسلون إلى يوسف، أرسلون إلى السجن. فذهب إلى السجن ودخل على يوسف عليه السلام وخاطبه قائلا يوسف أيها الصديق، خاطبه باسمه ولقبه بهذا اللقب أيها الصديق، لأنه رجل صدق وفاضل ومعروف بالفضل والصدق. وهكذا يخاطب المرء صاحبه الكبير أو ذا المنزلة فيلقبه باللقب الذي يليق به، يوسف أيها الصديق. أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. أفتنا في هذه الرؤيا التي رآها الملك، هذه التي رآها ما تعبيرها؟ لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، لعلهم يترجى أن يعلموا. ماذا يعلم؟ يعلم تأويلها فيستفيد من هذا العلم، أو يعلموا صدقك وفضلك فينتبهوا لك فيخرجوك من السجن؟ الله أعلم. لعلهم يعلمون. يوسف عليه الصلاة والسلام ذا كرم وطيب نفس ورضى بما قدر الله عليه وقسم له، وعرف أن بقاءه في السجن بإرادة الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا مطلع عليه لا تخفى عليه خافية، فلم يعنف هذا الفتى. ما قال له الآن تذكرني بعد كذا وكذا سنة، أو ألم أنبهك أو أوصيك نحوي، أو قال لا أفتيكم في هذه الرؤيا إلا بعد أن تخرجوني من السجن. ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام، لأنه طلب منه بيان ما عنده من العلم، فما بخل عليه الصلاة والسلام، سارع في الفتية بدون قيد ولا شرط. في الأمر الأول حينما استفتاه الاثنان الفتيان قدم قبل فتياه بشيء ينفعهما بأن دعاهما إلى الله جل وعلا. والمقام الآن مقام دعوة، لأن هذين الرجلين موجودين معه في السجن فيدعوهما إلى الله، لكن هذه المرة جاء الرجل مرسل ويريد أن يظفر بما أرسل من أجله ليعود إلى من أرسله، فلم يوقفه عليه الصلاة والسلام ولم يشترط عليه، بل سارع في فتياه. قال تزرعون 7 سنين دأبا. هذه السنبلات والبقرات لها معنى، السنبلات الخضر والبقرات السمان، 7 تزرعون 7 سنين، 7 سنين خصب، وتنتج الزروع ثمارا كثيرة، فاستمروا في الزرع هذه 7 سنين، وكل ما اجتمع عندكم من النتائج لا تذروه، لا تصفوه، دعوه في سنبله يحفظه السنبل. فإذا انتهت هذه 7 سنين وكنتم قد جمعتم الخير الكثير فيها، سيأتي بعدها 7 شداد، 7 سنين قحط، تزرعون فلا ينتج شيء، ولا ينزل مطر، ويضيق الناس زرعا بمعاشهم، ويصيبهم الجوع. قال تزرعون 7 سنين دأبا، يعني باستمرار، فما حصدتم في هذه 7 سنين فذروه في سنبله يحفظه لكم حتى لا يسرع إليه السوس والفساد، إلا قليلا مما تأكلون، ما تحتاجونه للأكل تصفوه، وكذا ما تحتاجونه للبذر، لأنه من المعلوم أن البذر لا يصلح إلا من حب صافي، لا يصح أن يبذر الحب في سنبله، إلا قليلا مما تأكلون. واقتصدوا، لا تأكلوا الكثير ولا تذروا الكثير، وإنما كلوا القليل، ادخروا الكثير ل7 سنوات المقبلة. ثم يأتي من بعد ذلك، يعني بعد هذه 7 الشداد، 7 سنين التي يوجد فيها الثمار والخصب وتكاثر الخيرات، يأتي من بعد ذلك 7 شداد، 7 سنين قحط، يأكلن ما قدمتم لهن، كل ما جمعتم في 7 السنين الأول تأكله هذه السبع السنين الشداد. ما قدمتم لهن يعني ما جمعتم لهن من قبل إلا قليلا مما تحصنون، إلا قليلا مما تحصنونه وتحفظونه للبذر. ثم بعد نهاية هذه السبع الشداد يأتي الله بالفرج، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، ينزل الغيث والمطر، وفيه يعصرون، تكثر الخيرات والفواكه والثمار، فيعصر الناس يحلبون، أو يعصرون العنب لأنه يزيد عما يؤكل فيعصرونه، وهم لا يعصرون إلا ما زاد عن مأكولهم حبا من عنب والسمسم وزيتون وغير ذلك مما يعصر ويحتاج إلى عصيره. فبين لهم عليه الصلاة والسلام هذه الرؤيا وفسرها تفسيرا واضحا بينا، وأن مآلها كذلك، فعليكم الحرص نحو تطبيق ما قيل لكم. وبقي في السجن عليه الصلاة والسلام. وما أوصى في هذه المرة مع ما بذله من علم ومعروف لهم ما قال اذكرني، تكفي الوصية الأولى ما دام ما نفعت، فالمرء يرجع إلى ربه جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية ولا يحتاج إلى وصية. ولو كان هناك تعلق بالمخلوق ليقال إنها سنحت الآن الفرصة، أولا للاشتراط، يستطيع أن يقول عندي تعبيرها لكن لا أعبرها لكم حتى تخرجون من السجن، ويستطيع أن يقول أنا أعبرها لكم لكن لا تنسى إذا وصلت إلى الملك فأخبره بحالي، ما قال شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام، اتكالا على الله جل وعلا. ذهب الرسول هذا الذي جاء يسأل عن هذه الرؤيا، ذهب إلى الملك وأخبره الخبر، قال هذا من أين هذا؟ هذا من غلام في السجن، رجل سجين اسمه يوسف ذا فضل عظيم، فسر لي هذه الرؤيا بهذا التفسير. قال الله جل وعلا: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: رجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. لما تبلغ الملك بتفسير هذه الرؤيا قال: ما فسرها بهذا التفسير إلا عالم، هذا لا يستحق أن يكون في السجن، ائتوني به أخرجوه إلي. فلما جاءه الرسول ليخرجه للملك، لو كان زيدا أو عمرو لسارع إلى الباب، يقال له اخرج من السجن ويمتنع؟ لا. قال له اخرج من السجن؟ قال: ارجع الى ربك قبل ان اخرج فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. وانظر إلى حلمه وكرمه عليه الصلاة والسلام وستره، ما قال ما شأن امرأة العزيز التي فعلت وفعلت. أنه إذا خرج وكلم الملك مشافعة ورآه الملك أنه لن يفرط فيه، تيقن ذلك أنه لن يفرط فيه وسيحظى عنده، ثم لن يسلم المرء من واش وحاسد ومفتري. إذا قربه الملك واصطفاه وأدناه وأقصى غيره سيعملون إلى التخلص منه، سيأتون إلى الملك ويقولون كيف تقربه وقد حصل منه ما حصل، هذا الذي راود امرأة العزيز، هذا الذي فعل وفعل، يشوبه فيبعد ما دام حصل منه مراودة لامرأة العزيز في السابق، هذه سيئة عظمى يستحق الطرد والإبعاد من أجلها، ولم يحصل منه شيء من ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن الواشي والحاسد لن يستريح حتى يوقع بالمحسود. فيوسف عليه الصلاة والسلام لم يخرج من السجن لما قيل له أجب الملك، قال ارجع إلى ربك سيدك ومولاك فاسأله ما بال النسوة وأنا في السجن. فالملك حرصا منه على أن يأتيه هذا الرجل السجين ويسمع منه بادر بإحضار النسوة، ويوسف عليه الصلاة والسلام يقول إن ربي بكيدهن عليم. ربي جل وعلا، الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، عالم بحقائق الأمور. ويصح كما قال بعض المفسرين أن يكون قصده بربه سيده الذي هو العزيز، يقول إن العزيز يعلم الحقيقة والأمر ومع ذلك سجنني كأني أنا المخطئ. إن ربي بكيدهن عليم. جمعهن الملك وقال قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، وهذا من باب الستر، كأنهن كلهن مراودات والمراودة واحدة، ولكن هن أشرن عليه بأن يستجيب لهذه المراودة، أو أنه كما ورد في بعض الروايات أن كل واحدة منهن راودت يوسف عن نفسه بعدما خلت به. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، ما شأنكن، ما الخبر؟ قلنا يعني أجابت النسوة جميعا، قلنا حاشا لله، معاذ الله، ما علمنا عليه من سوء، ما حصل منه خطأ ولا ذنب ولا مراودة ولا فعل شيئا يشينه، بل هو نزيه مبرأ من السوء. حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، نزهناه وبرأناه من العيب ومن أن يقترف سيئة. قالت امرأة العزيز التي هي المقصودة بالذات وهي المراودة، وكان الأمر معمى على بعض الناس لأن يوسف راودها كما قالت هي، ما جزاء من أراد بأهلك سوء، كأنه هو الذي أراد. قالت امرأة العزيز الآن هذا الوقت حصحص الحق، حصحص بمعنى ظهر وبان، لا مجال لإخفاء الحق، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، اعترفت اعترافا صريحا بأنها هي المراودة وأنه لم يحصل منه سوء هو. أنا راودته عن نفسه، وإنه أي يوسف عليه السلام وإنه لمن الصادقين في قوله هي راودتني عن نفسي، فما كذب في قوله هذا الكلام. قال جمهور المفسرين هذا من كلام يوسف عليه السلام، أردت ذلك، أردت إظهار الحق ليعلم العزيز أني لم أخنه حال غيبته. وقال بعض المفسرين هذا الكلام من قول امرأة العزيز تقول الآن أظهرت الحق حال غيبة يوسف، أقول هذا القول بأني أنا راودته عن نفسه ليعلم يوسف أني لم أخنه، لم أفتري عليه حالة كونه غائبا عني، فأنا كأنها تقول أنا الآن عند الملك وأستطيع أن أرميه بأن أقول هو راودني عن نفسي، فأنا الآن أريد أن أبين الحق ليعلم يوسف أني لم أخنه حالة كونه بعيدا عني في السجن، وأنا التي عند الملك أقول ما أقول لم أخنه حال غيبته بل أبين الحق كما هو. وهذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. وتمام كلامها وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فكل خائن لن يفلح وسينفضح ويظهر أمر خيانته، سيظهر الأمر جليا ولا بد. فأنا الآن بينت ما عندي الذي هو الحق، فلم أتهمه بشيء هو بريء منه، وإنما اعترفت على نفسي بأني أنا المخطئة. وعلى التفسير الأول هذا من كلامي مما حكى الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام، يقول ذلك ليعلم الوزير أني لم أخنه في أهله حال غيبته عنا وكوني وإياها وحدنا في البيت، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأنا معترف وموقن وجازم بأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وهذا قول الجمهور، وهو عليه الصلاة والسلام هو المعترف بأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأنه لم يحصل منه خيانة للعزيز نحو امرأته. وما أبرئ نفسي، هذا من تمام الكلام السابق. فإن كان من كلام يوسف عليه السلام فهو يقول أنا لم يحصل مني خيانة ولله الحمد، ولم أقترف إثما، ولكني لا أبرئ نفسي. أو كما ورد في بعض الروايات أنه لما قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ألقى إليه جبريل أو ألقي إليه همه بها، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فاستدرك عليه السلام وقال وما أبرئ نفسي، من باب احتقار النفس، من باب أن المرأة وإن كان منزها مبرعا من العيب أو من السوء يقول ما أبرئ نفسي. ولما؟ قال إن النفس أمارة بالسوء، فنفس الإنسان تأمره بالسوء، والنفوس ثلاث، نفس أمارة بالسوء تأمر صاحبها بالإثم، ونفس لوامة يقع صاحبها بالإثم فتلومه، ونفس مطمئنة وهي أعلاها وأكملها. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، من رحمه الله جل وعلا فهو يسلم من أن تأمره نفسه بالسوء، يعصمه الله جل وعلا من السوء، إن ربي غفور رحيم، غفور لمن أذنب وتاب إليه، رحيم جل وعلا بعباده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذه الآيات في سياق قصة يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. لما ثبتت براءته عليه الصلاة والسلام وطهارته عن أن يقترف سوءا لدى الملك، حينئذ قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. ائتوني به، أخرجوه من السجن وأتوا به إلي ليكون من خاصتي خالصا لي، لأنه كان في الأول تابع للعزيز للوزير، وهذا الملك الأعظم في البلاد الذي هو الريان ابن الوليد ملك مصر عامة. قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، يعني أجعله لخاصتي. قال ذلك قبل أن يراه، إلا أنه علم عنه تفسير رؤياه، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وعادة الملوك والعظماء أن يستأثروا بالشيء النفيس الغالي من الرجال ومن الجواهر ومن المعادن، يستأثر بها العظيم. فهو قال أريد أن أستأثر بهذا الرجل لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فلما كلمه زادت مكانته عند الملك وارتفع قدره وعرف فضل يوسف عليه الصلاة والسلام، فكان يحب الاستئثار به قبل أن يراه. فلما رآه رأى فيه الكمال الذي قل أن يوجد في بشر. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وكلام الرجل ومكالمته ترفع من قدره أو تحط من قدره. قد ترى الرجل فيعجبك، فإذا كلمته وكلمك سقط من عينك. وقد ترى الرجل فلا يعجبك، فإذا كلمته ارتفعت مكانته في نفسك وأعجبك بكلامه. وقد تراه فيعجبك مظهره، فإذا تكلم ازداد عندك مكانة وفضلا. واللسان كما قيل سلاح ذو حدين، إذا استعمل في الخير نفع نفعا عظيما لا يعدله شيء، وإذا استعمل في الشر ضررا عظيما. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له وإنا يا رسول الله لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان إذا استعمل في الخير نفع نفعا عظيما، بالدعوة إلى الله والذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من وجوه الخير التي هي من وظائف اللسان، كما أنه إذا استعمل في الشر ضررا عظيما. فشهادة الزور التي تؤدى باللسان عدلت الشرك بالله، والسب والشتم والنميمة التي تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قال يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن ما فيه ما تقول فقد بهته، أشد من الغيبة، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إلا أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان لمصلحة، إذا كان لمصلحة، إذا استشارك شخص هل أزوج فلان أو أتعامل مع فلان أو أسكن بجوار فلان وأنت تعرف عن فلان أنه رجل سوء، تقول لا، هذا سليط اللسان، هذا فاسق، هذا فاجر، فيه فجور، فيه فسق، لا تقربه، لا تزوجه، هذا تارك للصلاة، هذا يتعاطى شيء من المحرمات، لا تزوجه، هذا من باب النصيحة. أو إذا كان من باب التحذير من الاغترار به فتحذر عنه، تبين ما فيه من العيوب. فاللسان نافع ونعمة عظيمة إذا استعمل في الخير، وضار ونقمة على العبد إذا استعمله في الشر. فلما كلمه، لما خاطب الملك يوسف عليه السلام، كبر في عينه وعظم وعرف فيه الفضل والنزاهة والنبل والنفع العام للمجتمع، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. ممكن من جميع أمورنا ومؤتمن على ذلك، والأمين لا يسأل عن تصرفه لأنه مؤتمن، كأنه قال نوليك الولاية العظمى ولا نناقشك، ولا نسألك، لأنك محل الثقة والأمانة. وكما قال الله جل وعلا عن يوسف عليه الصلاة، عن موسى عليه السلام حينما قالت ابنة شعيب: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد اجتمعت القوة والأمانة في موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وهنا قال الملك ليوسف: إنك اليوم لدينا مكين، ممكن من جميع أمورنا، مؤتمن عليها. الآن سنحت الفرصة لهذا الرجل العظيم أن ينفع في المجتمع نفعا عظيما. هل يدري نفسه ويحتقرها ويقول: لا، لست بكفء لهذا، ولست محلا لذلك، من باب التواضع؟ لا، الآن ما يحسن أن يحتقر المرء نفسه، ما دام سنحت الفرصة لتوليه الأمر الهام الذي ممكن أن ينفع فيه، يقول أنا لها. قال عليه الصلاة والسلام: قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على ولاية الأرض التي هي تحت إمرتك وولايتك وملكك، أو اجعلني متوليا للأموال، متوليا للأموال، لأموال الدولة، إني حفيظ حافظ لها، لا أضيع منها شيء، لا أصرف درهما في غير وجهه، أحفظها. عليم بالمصالح، لا أغتر بالناس أو أعطي الثقة من لا يستحقها، بل أنا عالم بهذه الأمور. قال العلماء رحمهم الله: لا بأس على الرجل أن يبين استعداده للقيام بالعمل إذا كان قادرا على ذلك، ولا بأس أن يتولى الرجل الصالح الولاية للفاسق أو الظالم أو الكافر، ما دام أنه يجد من نفسه القدرة على القيام بهذا العمل وتوجيهه حسب الوجهة الشرعية، فحري به أن يقوم بذلك ولا يتقاعس. وأما إذا كان يعرف من نفسه عدم القدرة على القيام بتكاليف هذه الوظيفة، أو أنه سيخسر دينه، فالسلامة حينئذ يجب عليه أن يبتعد. إذا رأى أنه سيفتن ويفتتن ويغتر بالوظيفة أو المنصب أو الجاه الذي يعطى إياه، وأنه سينساق مع الظلمة ويحسن لهم أفعالهم ويطيعهم فيما يقولون، فالويل له. فقد توعد الله جل وعلا: من ركن إلى الظالمين فما بالك بالظالمين أنفسهم، كما تقدم لنا قريبا قوله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون إلى الظالمين والميل إليهم نار محرقة، فما بالك بالظالمين أنفسهم. ويوسف عليه السلام تولى الوزارة لهذا الملك وكان كافرا، إلا أنه رؤي أنه أسلم على يد يوسف عليه السلام. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فولاه الولاية العظمى وتوجه وأعطاه الخاتم يتصرف في مملكة مصر كيفما شاء. واستغنى الملك عن العزيز السابق الذي كان يوسف غلاما في داره، استغنى عنه وعزله، فتولى الولاية يوسف عليه السلام. ويروى أن العزيز مات بعد ذلك بقليل، وأن الملك زوج امرأة العزيز ليوسف عليه الصلاة والسلام التي راودته عن نفسه، فدخل عليها وهي أحسن ما تكون، فقال لها: أيهما أحسن، على هذه الحالة أم على الحالة السابقة؟ قالت: لا تلمني أيها الصديق، إنني كنت في نعمة عظيمة، وكان زوجي لا يأتي النساء، وإنني أغرمت بحبك فلا تلمني. فتزوجها فوجدها بكرا، مقامها مع العزيز لم يمسها، لأنه كما ورد عنين لا يأتي النساء. يقول الله جل وعلا: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وكذلك مكنا ليوسف، كذلك كما لطفنا به في الجب، في قعر الجب البئر، ولطفنا به في السجن، ولطفنا به وعصمناه عن الوقوع في المعصية في بيت العزيز، كهذا مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها، يسكن ويختار ويأخذ منها حيث يشاء. هو المتصرف وهو الآمر والناهي في مملكة مصر، يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. نصيب نعطي ونتفضل برحمتنا على من نشاء، على من يشاء الله. وفهم من هذا التعبير الكريم أن الولاية قد تكون نعمة كما كانت في حق يوسف عليه السلام، وأنها قد تكون نقمة وبلية. وكان المال والولد والجاه كله مما يبتلي الله جل وعلا به عباده، فمن العباد من ينجح في هذا الابتلاء وتكون في حقه نعمة عظيمة يستعين بها على طاعة الله ومنهم من والعياذ بالله من يخفق في هذا الامتحان فيخسر الدنيا والآخرة، كما قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وإنما أداة حصر، جميع الأموال وجميع الأولاد فتنة. ومن الناس من ينجح في هذه الفتنة وهذا الامتحان فتكون في حقه الولد والمال نعمة، ومنهم والعياذ بالله من يخفق ويخسر فيكون المال والولد في حقه عقوبة وبلية، يخسر بسببهما الدنيا والآخرة. بخلاف العداوة، فبعض الولد عدو، ليس الكل، وكل الأولاد فتنة وبعضهم عدو، كما قال الله جل وعلا: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. منهم، ليس كلهم أعداء، وإنما كلهم فتنة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. هذه رحمة ونعمة من الله جل وعلا على عبده يوسف عليه السلام، مكنه في الأرض يتصرف وفق ما ألهمه الله وعلمه من التعاليم الشرعية. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، لا يضيع عند الله أجر محسن، من عمل خيرا لا يضيع عند الله، حتى وإن كان كافر. نعم، حتى وإن كان كافر لا يضيع عند الله جل وعلا. من أحسن وإن كان كافرا فلا يضيع أجره عند الله جل وعلا، وإنما الكافر يوفى أجره في الدنيا وينتهي، والمؤمن يوفى أجره في الدارين في الدنيا والآخرة. ولا نضيع أجر المحسنين، لا نضيعه، لا يضيع. ولا تظن أيها العبد ما دمت في الدنيا أن الأجر والثواب والعطاء ما حصل في هذه الدنيا، لا، ليس الأمر كذلك. الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. قد ينعم على الرجل الصالح بالدنيا بالمال والجاه والولد، وليس هذا جزاؤه فقط. قال جل وعلا: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا. أجر الآخرة مختص بطائفة من الناس، ليس بكل الناس. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، يحذرون المعاصي، يتقون الله. وفي هذا إشارة إلى تقوى يوسف عليه السلام، اتقى الله جل وعلا وحذر من المعصية وهرب منها مع تمكنه منها وميل النفس إليها، يميل إليها النفس، تميل بالطبع إلى اقتراف الملذات وإتيانها، لكن الموفق يمتنع ويتوقف عن الإقدام على المعصية رجاء ثواب الله. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا بالله جل وعلا، لأن أجر الآخرة خاص بالمؤمنين، أما الكفار فلا، إن كان لهم أجر فهو مؤجل في الدنيا فقط. للذين آمنوا وكانوا صفتهم أنهم يتقون الله جل وعلا، يحذرون معصيته، يعملون بطاعته، متصفين بالتقوى ما هي التقوى؟ فسرت بمعان بألفاظ كثيرة، ومن أجمعها ما قاله بعض السلف هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.